والخاطب عنده زوجة في عصمته، فتقول الزوجة المخطوبة، تقول المخطوبة يعني طلق زوجتك التي عندك وأنا أقبل الزواج منك، طلق يعني أنا لا أتزوجك إلا إذا طلق زوجتي التي في عصمتك، طلقها وأنا أستجيب في طلبك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، يعني من الخاطب الذي جاء يخطبها لا تسأل طلاق أختها التي هي في عصمته، وهي أخوة في النسب في الدين وليست أخوة في النسب، لأن الجمع بين الأختين كما هو معلوم يعني لا يجوز الأختين من النسب، وإنما نقصد الأخوة في الدين. في هذا إشارة إلى أنه من القبيح أن تفعل المرأة مع أختها في الدين مثل هذا العمل، قال لتدفأ ما بصحبتها، لأن المرأة التي هي في عصمة زوج هي بمثابة التي المرأة التي معها إناء فيه ماء، فتأتي امرأة وتقلبه فينسكب ما فيه من الماء على الأرض فلا فتحرم إياه تلك المرأة. مشبه المرأة في عصمة الرجل وكون تستفيد منه وتستمتع به وينفق عليها ويسكنها ويؤويها وعندها بيدها خير منه، وتأتي امرأة مخطوبة فتطلب الطلاق فيتخلى منها ويتركها بمثابة التي معها صحفة فيها ماء أو فيها لبن فتقلبها فينسكب ذلك التي فيها فالأرض فتحرمه، ذلك لا يجوز. بل المرأة إذا كان الرجل عنده زوجة وجاء يخطب ما تقول لطلق زوجتك، وإنما تقول لا أرغب، لا أرغب الزواج، لا أرغب الزواج، ما توافق. أما أن تقول طلق وأوافق فإن هذا لا يجوز. وهناك مسألة أخرى لها علاقة بهذه المسألة، وهي ما لو أن إنسانا تزوج خطب وهو ليس عنده زوجة، وشرط عليه الزوجة المخطوبة أن لا يتزوج عليها، أن لا يتزوج عليها، هذه غير هذه، لأن هذه فيها شيء باليد حاصل يراد إبطاله، وأما هذه يقول والله أنا ما أستطيع ما أصبر على ما أصبر على يعني الجارة والضرة، فأنت إن كان يعجبك أن تزوج وأنه لا تزوج علي فأنا موافقة، وإن أبحث عن غيري أنا في سعة وأنت في سعة. لكن تلك امرأة يعني في عصمة زوج، وإذا طلب زواجها فرق بين الزوجين، وهذا ما في رجل يريد أن يعدل، هذه المرأة لا ترغب التعديل، التعديل يعني تريد أن تبقى وحدها، وإن كان هناك جارة فهي أمرها بيدها، مثل هذا لا بأس به، لا مانع أن يمنع من هذا، لأن هذا الشرط ما يترتب عليه مضرة حاصلة، والرجل والمرأة يعني قد لا تتمكن من الصبر على جارة، فهي أن تريد أن تكون من البداية على بينة من أمرها، وإذا أراد أن يتزوج ووافقت فهذا إليها، وإن لم توافق فيكون أمرها بيدها. لكن فرق بين المثلتين، يعني الحديث مثل اللي في الحديث الذي ورد فيها النهي هي إتلاف شيء موجود وإضاعة منفعة حاصلة، وأما هذا ما فيه إضاعة شيء، بل تريد أن تكون تدخل على بينة، وهذه ما ورد في شيء يدل على المنع منها. قال أخبرنا محمد بن منصور، أخبرنا محمد بن منصور هو الجواد المكي ثقة أخرج له النسائي وحده، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان، عن سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه مكثر من الرواية حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد، عن سعيد بن المسيب وهو